وهذه أيضا رسالة من المستمع يقول فيه: رجل يقرض قرضه مثل 10,000 ب15,000 وليس المحصول عليه نقدا إنما المحصول عليه بضاعة، فيقول لصاحبه المقترض من هذه بضاعة ب10,000 وهي علي ب15,000، فهل هذا من الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل، كان أعطاه 10,000 نقودا ب5,000 إذا أجل هذا ربا صحيح، هذا ربا الجاهلية وربا البنوك لا يجوز. أما إذا شرى سلعة ساوي 10,000 تجارة شرها له 10,000 أو 11,000 وباعها عليه يأخذ إلى أجل معلوم، السيارة عندك قبضها أو في حوزتك ثم باع مزيد أو على عمرو سيارة أو بيت شراه بيتله باع شرى إلى أجل، هذا من يرجع لا يخلق هذا بهذا بدعي إلى أجل من المداينات الشرعية. إذا باع سيارة تساوي 10 باعه إياها 12 13 14 20 إلى أجل، أو بيت يساوي 100,000 120,000 أو 130 أو أكثر أو أرض أو مزرعة أو كذا، هذا من باب المداينات من باب بدعي إلى أجل. والبدعي إلى أجل ما يكون بسعر الحاضر، لا بد يكون بزيادات، لأن المدين يريد زيادة يعني فائدة بمقابل هذا الأجل. والله جل وعلا أباح ذات العباد سبحانه وتعالى في المداينات: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، فالمداينات طريقة في هذا. وهكذا السلف كان الناس يسلمون في الثمار من السلفين والثلاث، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم قليل المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم أخذهم السلم والمداينات إلى آجال لا بأس فيها بالزيادة على سعر الحاضر، سواء كانت في سلعة سيارة أو بيت أو دكان أو أرض أو غير ذلك. نعم. سواء شهر حزتة ولا ربعها ولا ما شهر حزتة. لكن لابد أن تكون السلعة عند البائع، مو عندك في الجهة، بل عندك ما بعد شيء عندك. أما إذا شيء عند التجار ما يجوز، يكون باطل. لكن السلعة تكون عندك الملكة في بيتك حوزتك السوق الملكة ثم باعها بعد ذلك، هذا لها. أو بيت عندك في موتها أو أرض في موتها قد حازها. نعم.